حكيم الزمان. حكيم الزمان تأليف فتحي أبو الفضل، إخراج أحمد أبو زيد. شد حيلك يا حسان، شد حيلك. والله كنت حاسس يا حسان ان ابويا بيودع. ما انت شفت في المنام الدنيا غيم والسما بتندع، كان قلبي بيكني، ما انا عارف الزمن بيشاكني. يا حسان البقية في حياتك، انسى ريحاتك وبص لجياتك، ابوك فاتلك بقرتين بالقليل، دول يسهو 200. قول الله يرحمه. بدل الرحمة رحمتين. ايه كلمت اخوك عمار؟ كان قاعد عند الخمار ومعاه فركوك الزمار. يعيد الشوم يا حسان، يعيد الشوم. على كيف يا احسان، مفيش حاجة بتدوم. ده ابوه لسه تربطه من الدية، وجنازته كانت امبارح معدية. عقله يا احسان في راسه، ما هو الصغير يعرف خلاصه. هتقابله امتى تاخد البقرتين؟ اهو النهاردة فات على ابويا يومين، انا بقول استنى التالت. وهو يعني لازم التالت؟ اهي كلمة يا احسان انقالت، القدام قالوا 3 ايام، بعدها يجرى حديث وكلام. كلام ايه وحديث ايه؟ دول هما كلمتين تقولهم له في دقيقتين. ابونا يا عمار فات لنا 4 بقرات، 2 سود واتنين شقرات، لك فيهم 2 وليا 2. ياخد له سودة وشقرة، واخد لي شقرة وسودة. وتعلمهم عند لص فودة، زي ما راح الحج سلامة حطله على جحش وعلامة. بكرة روح واتفاهم معاه. خلينا امال نخلص وياه. كانت عماله تعيط وتصرخ وتزيط. انا عارفه يا بنتي جعانه. ايوه يا اما جعانه. يا رب يا رب حقق مسعانا. اصلها يا اما لسه عيله، من الجوع تعيط وتروح نايمه مميله. هتفرج باذن الله يا هنيه، والعيشه هتبقى رضا وغنيه. ابوكي بقاله بقرتين مرقيين يا اما من كل عين. هما فين امال؟ هما فين؟ رح يستلمهم، رح يستلمهم. يعني راجع وجايب من عند عمر عمك. خلاص يا هنية ارمي هم وهمك. بقرتين ياما، ده احنا نسوي بيهم الهوايل ونعدل الحي المايل. يولدولنا ويزودولنا ومن خير يكترولنا. سيبوك يا هنية فلاح، البقرة للفلاح درع وسلاح. بس انا ياما بردك خايفة. خايفة؟ من ايه؟ اتكلمي يا هنية، اللي انت شايفاه مانيش شايفاه بعناية. قوليلي ليه قلت انك خايفة؟ عمي عمار. ماله عمار؟ يتصدر ياما في الكبيرة والهايفة. قصدك ايه يا هنية؟ قصدك ايه؟ يا مبويا قال من عمي بريه، ولا انت ياما ناسية؟ ابدا يا هنية مانيش ناسية، على افعاله مطلعة وراسية. انما يقدر يقول ايه في البقرتين؟ ده هو له 2 ولابويا 2. يقدر يقول في دي 2؟ ياما ربنا يهديه ويدي ابويا ويديه. ده برضه مهما كان عمي من دم ابويا ودمي. خوفتيني يا هنية والله. ياما اتكلي على الله، بيت هليلة من الزمان وتظهر الحقيقة وعمي دام لما ابويا طلبه بحقه ويسمع رده من بقه. يا عمار حرام عليك، دي الشكوى لله مش اليك. ما تقعدش تقلب في دماغي، ما انا عارفك عاوز تجيب داغي، انما الدوائر بتدور على الباغي. سامع حسنين؟ بريء يا عمار واحلف لك يا منين، انت سرقت الدريس والعلف. عمر الحرام ما يجني الا التالف، اللي زيك يعرف حرام وحلال. عمر ما وقعت الحلال بالمال، ما كنتش في الزريبة لما انسرق العلف. اسأل سعد وهريدي ومعاهم خلف. يبقى لك شريك موالف معاك، سبتله الزريبة وراح على هناك سرق وقسم وخد واداك. سرق اكل اربع بقرات ورثهم. اكرمتك وشغلتك وخليتك حارسهم، تسرقني يا حسنين تسرقني؟ دي تهمة كبيرة وتحرقني. ده انا راجل فقير على باب الله، ماليش في الدنيا سند الله، لا انا من بلادي ولا من ناحيادي، خادم الكل والكل اسيادي، لا ليا معارف ولا اصحاب ولا حتى قرايب ولا احباب. عشان اوصل بلدي عاوز لي يومين. الحرام شريكك يجي بساعتين عشان كيلة علف ومدريس حملين. كان عاوز يسرق البقر يا حسنين. علف ايه ودريس ده ايه؟ دول اربع بقرات باربعمية جنيه. يا عمار ارحمني يا عمار. يوه ده انا راجل غريب الدار، فلاح بجري ورا لقمة العيش، بنام مع البقر وهدمتي من الخيش. تطردني من غير ذنب عملته ولا جرم شلته وحملته؟ احمد ربنا اللي ما قدمتكش للقاضي، خليك كده وامشي ساكت وراضي. كفايه خلاص، ترفك من خدمتي، ده المره الجايه تسرق فلوسي وهدمتي. للدرجه دي يا عمار؟ للدرجه دي؟ يا سلام. سلام عليكم يا صاحبي. عليكم السلام. عاوز نعمل لك ايه؟ عاوز اقول لك ايه؟ اشوف مالي بينسرق واطبطب عليك واقول اسرق كمان؟ ده كله ملك ايديك يا راجل. صلي على اللي يشفع فيك، اللي قادر يسأل ربنا يديك. هو انا سبت زريبة بكيفي ولا عمري غبت عنها بطيفي؟ انت اللي بعتنا دور لك وتسوق، انينا تعمر لك دماغك وتروق. قلت لك بس اوعى تعوق. وانا عوقت؟ ده انا جيت جاري بعد ما اتسوقت، شايل انينة المنكر الله يسامحني، وحاسس ان ذنبي ذنبي شيلها ذبحني، وكل امل في رضاه وعفوه يصالحني، وشايل من حبال الليف لفتين مع المسامير لسقف الزريبه وبابا وقتين. رجعت لقيت العلف والدريس مسروق. كان ناقص تلاقي كل شيء محروق. مش بايدي يا عمار. فارقني بقى وروح اشتغل حمار، ولا اقول لك روح اشتغل زمار. انا عمار اشتغل زمار؟ وفيها ايه يا اخويا وفيها ايه؟ مع فركوك عند الخمار. لحد هنا عمار وكفايه، احسن كلامك بقى لفايت النفايه. الرزق في ايد الاله بيفتح لنا ابوابه، وعلى السائلين عمره ما اخر جوابه، وكل شيء يا عمار باجره بثوابه. وقبل ما اسيبك وانا مملكش غدايا، برضه بطلب لك من المولى الهدايه لاجل ما يحسن ختامك والنهايه. الهي يقلب دماغك زي ما قلبت لي دماغي. عاوزني اخليها عندي لاجل ما ينهابني ويجيب داغي، ما هو فاكرني فضيله افضل اناكب فيه ولاغي. دلوقتي راح المهم وجه الاهم، البقر ده عاوز له كلاف يكون واد تقيل ما هوش بلاف، موزون وعاقل ما هوش متلاف. بكره الاربعه دول يبقوا تمانيه، وبكره التمانيه يبقوا ستاشر، اخر الاربعه وبيع ال 12، وعيش يا عمار بالانس واللذات. وهات الاناني وجنبها المزات، وخلي الليل يطول ولا يطلع له نهار. هعمل بيه ايه النهار ما دمت لليل سهار؟ افتح يا عمار. مين؟ اخوك حسان، اخوك ابن امك وابوك. جينا للجد والحبل لازم ينشد، انما اللي رسمت عمره ما ينهد. انا برضه عمار احرق وزي النار. صباح الخير يا عمار. نورت يا حسان الدار. النهارده فات على ابونا الرابع، يعني عددهم على الصوابع. ماش محتاج يا عمار للعدد. يا عمي قول يا حسين مدد. انا جاي النهارده يا عمار لاجل ما استلم البقرتين. بقرتين؟ ايوه عمار البقرتين. اني بقرتين؟ هو انا مش ليا اتنين وانت ليك اتنين؟ انا مش فاهم من كلامك حاجه. اما صحيح اللي طاهي وسماجة. الله يسامحك يا عمار، بتشتمني وانا عندك في الدار. ما تفسر وتقول انت عاوز ايه ومبدر وجايل النهاردة ليه. ابونا يا عمار ايه؟ مش فاتلنا اربع بقرات واحنا اخين؟ ليك اتنين وليا اتنين. اسمع مني بقى قصر الكلام، وهي كلمة لاجل ما يبقى بعدها عليا ملام، وان شاء الله تكون خير وسلام. الاربع بقرات دول المرحوم ابويا فايتهم لي. فايتهم لك؟ من قبل ما يموت طول عمره شايلهم لي. يعني ايه يا عمار؟ اسأل تجاوبك حيطان الدار. لكن انا ليا فيهم بقرتين. ولا من ديولهم شعرتين يا عمار، ده انا اخوك ابن امك وابوك، والمراد لينا احنا الاتنين. انت بقرتين وانا بقرتين. هي كلمة مش كلمتين. ايه هي الكلمة دي؟ ما تقول عليها تهديد. سيبك من التهويل والنعرة، ان لك بقرتين دي اكبر معرة، انت ملكش فيهم ولا شعرة. يا عمار ده ميراث الشرع، ابونا الاصل وانا وانت الفرع. هي دي محتاجة لأي كلام؟ ولا تلت التلاتة يبقى فيها كام؟ اسمع بقى اما اقولك اللي هقولهولك ده يدلك. انت عارف انا حسان جريء. عارفك يا عمار طول عمرك جريء. واكثر من جريء انا حريق. يا ساتر حريق. احسن لك يا حسان، انت من طريق وانا من طريق. يعني يا عمار عاوز تاكل مالي؟ انت تاكل وتشبع وتجوع عيالي. البقر ده بتاعي مالي وحلالي. ليا فيهم اتنين. انت ليك فدان في الفدانين، انما البقر لا ليك واحدة ولا اتنين. الفدان ابويا مسجلهولك ومن زمان ومسلمهولك زي ما سجل فدان ليا، والشهود وهدان وعطية، حاجة بقدرش اتكلم فيها ولا حد يستجري يخبيها. ده يعني لولا التسجيل كنت كمان خدت الفدان باللي عليه من زرع وقلع وابو قردان. يا عمار البقر ده ابونا اللي شريه، لكن انا اللي مربيه سنين برعاه وانا ماشي وراه اعرفه واسقيه. تقوم تقول انه بقى بتاعك؟ ده عمر الجنه ما يومها تساعك. مين قالك ان عاوزها تساعني؟ نعيم الدنيا شراني وباعني. اذا كان ابويا باعهم لك قول هات المبايع اوام على طول، صلحالي وريهالي اختمهالك بالقبول. انما بقى كده اهو بلا افية عمر الحاجة ما تكون بالعافية. والنبي لا تخفى اخويا في خافية. اشتم اخوك برضه عمار وهو عندك ضيف في الدار. اللي في ايدك اعمله واتقل ما عندك احمله. يلا شد حيلك واركب عتخيلك، انما حكاية البقر دي شلها من دماغك وابعد من سكتي لاجيبلك داغك. لا داغك يا عمار ولا داغي، دي الدايرة بتدور على الباغي. وبيني وبينك محكمة وقاضي، ما دمت بادي وظالم وفاضي. اما اشوف القاضي يا اخويا هيعمل لك ايه؟ قليل ما قال لك جايين ليه؟ في ايدك مستند؟ ازاي تجيني من غير سند؟ يا راجل قبل هات مستند. انا حتما حرف على القضية، ضروري هيحكموا ليا. هو انت فاكر الحكاية وسية؟ ارفع يا حسان القضية. محكمة سكوت واحترام يا سادة يا كرام. قضيتنا دي يا حاجب. يا راجل اسكت واعرف الواجب، ولا يعني الحاجب ماهوش عاجب؟ انا بس بسأل ما تأخذنيش. انت تسكت ما تسألنيش، انت ان كنت متهم ولا متهم ممسوك من زورك لازم تسكت ساكت وتستنى دورك. قبل قضيتك فيه قضية بتنظرها الهيئة العلوية. انبه القضية يا شيخ حسنين. انكار العكر وعلى ابو العينين. انكار العكر وعلي ابو العينين. قرب يا انكار. وانت يا ابو العينين مين فيكم هنكار ومين ابو العينين؟ انا يا فضيلة القاضي هنكار. وانا ابو العينين. انت هنكار المدعي. وانا المدعى عليه. بتدعي هنكار عليه بايه؟ وجايبه المحكمة ليه؟ يا فضيلة القاضي، أنا راجل غلبان بقعد في الطريق أنتظر إحسان. النهاردة كنت قاعد في حتتي مش قادر أتحرك وأشيل جدتي، لقيت الراجل ده جاي يدب برجليه من غير ما يراعي ولا يبص بعينيه، راح واقع على رجلي دعكها وهرسها بتقله ومعكها. مش قادر امشي عليها ولا قادر اتحرك بيها. يعني الخلاصة عاوز تعويض؟ يا فضيلة القاضي لك التفويض. ايه كلامك يا ابو العينين؟ اسألوا انت يا شيخ حسنين. اتكلم يا علي يا ابو العينين. يا فضيلة القاضي، انا ماشي في حالي شايل همي وهم عيالي، عمال احسبها شمال ويمين واسأل نفسي اشكل مين، على سهوة لقيت رجلي تتشد. تتشد؟ تتشد؟ ما تقول ازاي تتشد؟ بعصاية ايد متنية طويلة جابتني الارض قليل الحيلة. فين العصايا يا هنكار؟ باين عليك راجل مكار. طلب مني ربع دينار، قال لي يا تدفع يا على المحكمة تاخد لي الصار. اتكلم يا هنكار، فين العصايا؟ انا عمري يا ناس ما مسكت عصايا. عصايتك يا هنكار هيسرقوها ويجروا بيها، سايبها بره ليه؟ ما تاخدها وتخبيها. اخص الله يغيبك، زي ما عيبتني يعيبك. الحمد لله رب العالمين، ظهر الحق والصدق المبين. هي دي العصايا يا ابو العينين؟ هي يا فضيلة القاضي. دي بالقليل طولها ذراعين، عشان يشنكل من بعيد كل شوية زبون جديد يوقعه ويطلب التعويض. يوقعه ويطلب التعويض. اسمع الحكم عليك يا هنكار. ظهر من الكلام انك غدار، وقعت الراجل ابو العينين بعد ما شنكلته من رجليه، واخد الشغلانة دي استغلال، وهي لحياتك اسوأ استهلال. عشان كده يا هنكار تدفع لابو العينين تعويض دينار. دينار مرة واحدة؟ دينار؟ يا ويلك يا هنكار يا خراب الديار. اللي بعده يا شيخ حسنين، انبع القضية. حسان عطية وعمار عطية. حسان عطية وعمار عطية. قرب يا حسان. وانت يا عمار، مين فيكم حسان ومين عمار؟ انا حسان. وانا عمار. انت يا حسان المدعي؟ وانا عمار المدعي عليه. بتدعي عليه بايه؟ وجايبه المحكمة ليه؟ يا فضيلة القاضي، انا بحكمكم راضي. ابونا مات عن اربع بقرات وفدادين، واحنا مفيش غيرنا اخين اتنين، كل حي منا فدان وبقرتين. وبعدين؟ وبعدين؟ اخويا اختصر لاربع بقرات بالشرع، له اتنين وليا اتنين. طب والفدانين؟ اصلهم مسجلين، ابويا سجل لاخويا واحد وفي يومها سجل للتاني، حاجة معروفة للقاصي والداني. يعني مفيش خلاف ابدا على الارض؟ مدام متسجلة بقت الاسم فرض. يعني الكلام كله على البقرتين؟ هما يا فضيلة القاضي البقرتين، وانا راجل فلاح طول عمري فلاح، والبقرة للفلاح حياه وسلاح، الساقية مين يجرها ويدورها لاجل ما تروي الارض وتنورها، المحراب جاي ورايح مين هيجره تحت شمس النهار بلهيبه ومره، النورة مين هيدور بيها على الدريس، انا ولا حريمي ولا الواد عفريس؟ من غير البقر عمره ما هيكون زرع، لا غلة ولا شعير، لا اكل ولا بلع. يعني انا وعيالي وامهم هموت، حتما هموت مدام مفيش القوت. سمعت يا عمار اللي قاله حسان؟ حسان ده طول عمره راجل لسان، كلامه كتير والاصل مفيش، اصل الحكاية كده ما تجيش. امال ازاي تيجي الحكاية؟ تعرف حقيقتها من البداية. طب رد على الكلام او تتحمل الملام. بحكم ياخد منك البقرتين تبقى انت اتنين واخوك اتنين. البقر ده اشتريته بمالي بقرشين كان اداهم لخالي كان عاوز يجوزني بيته لما شلته في مرض وعنته. جميل كان حافظهولي حد يكافئني ردهولي اداني القرشين هدية حطهم لي ما بين ايديا قال لي يا عمار يلا كون نفسك اشتري بالفلوس دي اللي في نفسك. رحت شاري بقرتين ووراهم بقرتين يعني اتنين في اتنين. الكل شايفني برعاهم يوماتي بسعى وراهم اكبرهم وربيهم وعلفهم واسقيهم. طب اسألوا يا سيدنا القاضي وبجوابه انا راضي. ايه السؤال يا حسان؟ فين المبايع؟ يورينا المبايع. ايوة يا عمار فين المبايع يا سيدنا القاضي؟ دي بيعة شايعة. وازاي بقى كانت شايعة؟ كنا في السوق خلق كتير صغير في وسط كبير. فينا اللي معاه يكفي وفيه اللي ما يكفيش. يا ترى اللي ما يكفيش خلاص ما يشتريش. لمينا بعضنا على بعضنا على غربتنا في السوق وبعدنا فلوس ده على فلوس ده واللي معاده على اللي معاده دخلنا بلا قافية على البهايم. التاجر كان جنبها نايم اول ما شافنا شلة راح واقف وقايم خدناها كلها شروة. ما احنا معانا ثروة. قعدنا قسمنا البهايم بينا كده على العايم اللي طلع بسهم واللي بسهمين واللي بجاموس عشار وقصادها بقرتين. وطلعت انت باربع بقرات. وان كنت كذاب ينزلوا عليا جمرات. يعني مفيش مستند. هي البهايم تشترى بسند. الكلام ده في اطيار ولا في شراء عتبة ساعتها لازم نروح لكبير الكتبة عشان ما يسجل ويجيب شهود يحفظ الارض الاجيال وعهود. طيب اسمع يا حسان. نعم يا قاضي العدل والاحسان. في ايدك مستند؟ مستند؟ انهي مستند؟ مستند وراثتك للبقرتين. مش بتقول ان ليك اتنين واخويا اتنين والوراثه ليها مستند؟ بس البقر ملوش مستند. وازاي تجيني من غير سند يا راجل؟ قبل هات مستند. حمتي يا حمتي ايه قبل ما اروح على تربتي في نمتي؟ مستند مستند ايه اللي بيسأل عليه يا حسان؟ مستند الملكية يا حسان. هو البقر بيملكوه بمستند يا بويا؟ ايش معنى المعزة بتاعت عطريس اخويا؟ ايه اللي نقدر نعمله يا هنية؟ مصيبة نزلت علينا قوية. من غير البقر هنعمل ايه؟ هنروي بايه ونحرد بايه؟ يقولي كلنا هناكل ايه؟ البقر في الدار ده زاد وخيره وما في حاجة ابدا تنفع غيره. والعمل يا حسان؟ فكر يا حسان. من غير البقرتين ملوش قيمة الفدان. ليه كده يا عمي عمار؟ خاف من يوم الحساب والنار. دلوقتي لازم لنا قرشين نشتربهم بقرة بلاش اتنين. والقرشين دول هنجيبهم منين؟ هروح لعمار. اوعى تدخله يا حسان بقى. ده انت بينك وبينه يا ابويا طار. يمكن لما يعرف انه ظالمني جايز يهتدي ويسلمني. منين يسلمك وهو ظالمك؟ اهو يا هنية يا بنت اجرب يمكن قلبه لقلبي يقرب. والله ما عارفه اقولك ايه ما دام الامر ما بين ايديه. ايه اسمع يا حسان. نعم يا حسان. مش عاوز اقولك بتاتا لا ما جايز يطلع كلامك حق يمكن قلبه لقلبك يقرب. خلاص يا ابويا روح له وجرب. عاوز ايه يا حسن تاني؟ مخلصناش من كاني وماني؟ عمار يا اخويا حرام عليك ده انا برضه اخوك وبلجأ اليه. القاضي حكم ليا وعليك. عيالي عمار عريانين وهم وامهم وانا جعانين. البقرتين ياكلونا ويعيشونا يكسونا ويريشونا. سيبلي عمار البقرتين اللي فاتهم لنا بونا. انت راجل انت مخلول. انا عمار مخلول او اكيد مهبول؟ ما تتعبش نفسك لا عرض ولا طول. يا عمار محتاج لبقرة يلزمني قرشين اديني ولو بقرة او اديني قرشين اروح السوق واشتريها ويبقوا دين. انا عندي لك كلمتين وانا سامعك بوداني الاتنين. البقر اللي عندي لازم له كلاف جدع امين ماهوش متلاف. انت عندك حسنين او غار في دهيتين شغلت وعملت فيه معروف قبل المعروف بالمتلوف. اول ما طال ريشه استعفى قطع عيشه. يعني عاوزنا اشتغل عندك وماله؟ او الشغل يبقى ساندك ولا مستكبر يا حسان؟ قول ان كنت مستكبر ولا مستكتر. لا مستكتر ولا مستكبر يا عمار. اهي نار بتكوينا وكلها نار. خلاص خد بعضك على الزريبة والناحية عليك مش غريبة. البقر ترعاه تسحبه وتمشي وراه. الصبح تصحيه وبالليل تمسيه. الحليب في الفجرية ومرة في المغربية. متفق مع المعمل بياخده بالميزان. يوماتي يبعت نفر يشيله في الأذان. وحسك عينك كده ولا كده تشمت فيك يا حسان العيدة. بإذن الله مش هيحصل كده. أنا بس بنبهك مش عاوز بحسنين اشبهك. مادام تمشي بالاصول يفضل رزقك موصول. انا برضو يا عمار ابن اصول. ويوماتي حديك عيار لبن لعيالك. هنيالهم ولمهم وهنيالك. عقبالك الهنا يا عمار عقبالك. وحديك 3 دراهم في اليوم. 3 دراهم يا عمار؟ مش عاجبك روح اشتغل زمار. يا عمار ده انا عندي 3 وامهم. يوم ما انتش عارف ولا داري بهموهم. ال3 دراهم ما يسقوش مية. شوية يا عمار شوية. ده انا عاوز اشتري بقرة تساعدني وقتها يبقى السعد وعدني. اللي قلته لك ما عنديش وحياتك غيره. يا تقبله يا تشوف عندي غيري غيره. قبلت يا عمار والامر للي بايده الاعمار. يلا مع السلامة. والبقر عليه علامة. استناني هناك لحد ما اجيلك عشان اطلع من العلف واديلك. عجايب يا ناس عجايب. هو فاكر الحال سايب مش عاجبينه 3 دراهم في اليوم؟ هو فاكرني ايه رايح في العسل نوم؟ قال عاوز في ال4 بقرات يقسم وطالبني قدام القاضي خصمني. انا وانت والزمن طويل يا حسان. انت وعيالك ومرتك احسان. واد يا سفروت. نعمين يا بنكار. انا عاوزك معايا في الشغل يا واد في السر. لا تقول لعليوة ولا جاد. اطمن يا ابويا سر كبير. مع بعض هنعمل شغل كتير. اندبيت في صيدة افتكرتها زين. راجل مصحصح اسمه ابو العنين. وقعت ومرضيش يدفع. والادهى ضربني مدفع. بقى لا يدفع وكمان يضربك مدفع. انا شنكلته بالعصايا جبته الارض وهو بلا افية. حاجة طول حاجة عرض. رحت فارق ومولول انعنك بتي. وعملت اني متدهول وانكسرت ركبتي. كويس انه يدفع اللي فيه الاسمة مع انه باين صيدة دسمة. رحت واخده على القاضي. كنت فاكره حيشربها ويرقف بحالي. حكم عليا واداله من مالي. طب وانا ايه شغلتي هتبقى معاك؟ هتيجي يوماتي معايا هناك. تقف بعيد عني لا عرفك ولا تعرفني. تفرز الصيده جايه من بعيد. وانت يا سفروت نظرك حديد. لحد ما تقرب وتبقى خالص ناحيتي اروح مشنكل واصرخ اه يا دهوتي الحقوني يا ناس الراجل كسرني ركبتي. هلهيه بصريخي والخمه هرعبه هخضه ولكمه هبهدله هدهوله. اروح انا لحقه بكلمتين لحميده اللي انكسرت ركبه مش ركبتين. ده راجل غلبان يا عم اديله قرشين بس اوعى يحس انك معايا او ياخد باله انك ويايا. يابا ده انا سفروت مش عيب عليا عيب فكرت ده شعر راس ما بيض مش شيل. يعني يا سفروت اتكل عليك انا يابا ما بين ايديك. نعم يام فين اختك حسنية؟ هي كانت من فرشتها قامت شربت شوية اللبن ونامت. مبقاش عندنا لها لبن فين؟ بكرة يجي يام. ويا عمار كله فان؟ ايوه كله فان يا عمار وانت عامل زي المنشار. ربنا يما هو العالم اوعي تصدقي سيب الظالم. ونعمة بالله يا هنية قادر وقدرته العالية. يا ترى يا ابويا عامل ايه دلوقتي مع عمار؟ والله ابوك يا هنية دليل احتار. انا حسان حوريك الويل هخليك تشوف ظلام الليل دي عاملة تعملها دي جناية ترتكبها. يا عمار فوق لنفسك فوق بص لقدامك ما تبصش لفوق. ديول البقر دي بحياتك فات منها اللي فات واستنى جياتك جياتك يا حسان المهببة بلاويك يا مفتر المكببة. يا عمار اسمعني افتح لي ودانك وساعني انا داخل على البقر الزريبة لقيت داخلها ديب إيه؟ المسافة بينهم قريبة ولو شفتوا عمرت شيب هجمهم عاوز اكلهم دفعت عنهم فضلت وراه بالنبوت وهوش فيه بالزعبوت إيه؟ ساب البقر وهجم عليا كان عاوز يهبشني من ايديا إيه؟ انما ما طالش غير رجليا ده مش بس خضني ده كمان عضني كان جايز يخلص عليا ولا حد يدرى بيا. احمد ربنا ان البقر ما ماتش وفي غير الديون الحكاية ما جاتش. انا بدي افهم ازاي الحكاية دي حصلت وازاي للدرجة دي وصلت. الديب هجم على الاولانية صديته ايه؟ ما طالش غير ديلها بعد ما رديته. والتانية برضو هجم على التانية بالنبوت دبيته بعد ما كان كديلها ما انا مجروح ما لحقتش اجيلها. وبعدين وبعدين هجم على التالتة عميته بالشالتة. شالتة ايه؟ شالتة الفرش اللي بنام عليه ايه؟ هبش ديلها من نصه رحت بالنبوت طصه اتدور عليا جه الدور عليا ما طالش ايديا راح عضدني في رجليا. يا حلو قوي كانت فضل البقرة الرابعة أوه. وانت عارفها دروت الضبعة انما فين هتروح للديب هدمته عمرها ابدا ما تخيب من وراها ولفلها رفصته كالدل. الكلام ده بقى يا حسان تقوله للقاضي. قاضي هو انت عمار فاضي ولا انا فاضي؟ وكتاب الله يا عمار انه الديب يا شيخ خاف ربنا ده يوم الحساب قريب. برضو اليمين دي تحلفها للقاضي. تحضر نفسك زي النهارده تكون فاضي. يا عم قاضي ولا ماضي انا الحكم الله ساجد وراضي يعني هيشنونا خليهم يشنونا هلوا يخلصونا هلوا يريحونا خليهم يكفنونا. يعني برضو راكب دماغ ولازم يشتكيك؟ الهي يصيبك يا عمار وياخد منك ما يديك. معلش يا حسان. معلش ازاي يا حسان بقى ده كلام ده حد يسمعه؟ طيب اما نشوف اذا كان القاضي حينفعه. ما هو القاضي من سنتين مرضيش يحكم بالبقرتين. انا عمري ما سمعت ان بيع البقر بمستند. قال ايه يقول لك ان كان معاك مستند؟ ده بيع البهايم ده هات وخد واللي باع وقبض عمره ما يرد. سند ايه والمستند ليه؟ مدام ده قبض وده السالم هيعمل ايه بالسند ولا المستند ايه؟ ما هو ده اللي انا خايفة منه يا حسان. ما تخافيش يا حسان، القاضي اللي حكم في قضية البقرتين ربنا اختاره من شهرين، الله يرحمه بدل الرحمة رحمتين. نظرة القضاة يا احسان للقضايا بتختلف، وقلبي بيقول لي في قضية الديول محناش هنختلف. يعني فيه قاضي جديد من زمان واسمه حكيم الزمان، والعضو القديم اهو برضو معاه الشيخ حسنين، عضو يمين دايما وياه. واسمع يا احسان. سامع يا حسان. انا سايب كل شيء لله. خد بالك وصحصح يا بابا. اتنين جايين عليهم المهابة. لبست الدقني العيرة اوام لجل ما يبقى لي مقام. يابا ما قلنا لبسها دوام. خلاص خلاص بعدين، على كتر كلام ما كنتش ابدا قلعها ولا عن دقني خلعها. يلا اوامك ابعد عني لحد ما ييجوا يقربوا مني. القضايا النهاردة كتير يا شيخ حسنين، نظرنا اتنين واجلنا اتنين، والقاضي الجديد احكامه حديد الحكم سديد. يا سلام يا شيخ عبد الجليل على حلمه وباله الطويل وافقه الواسع الرحيم ونظرته اللي عمرها ما تخيب. الله الله الله اسمعني يا شيخ حسنين، رجلي انزلقت وقعت في لمحة عين. يا راجل الحقوني يا ناس كسرت ركبتي، الراجل وقع بكل ثقله عليا وانا ناقص يا عالم ناقص بنية. يا راجل ده انت اللي شنكلتني وبعصيتك اللي مديدها وقعتني. انا اللي شنكلتك يا سيدي؟ طبعا ما انا فقير ايش بيدي. استغفر الله العظيم يا راجل، ما انت وقعت عليا كالقضاء العادل. يا دهوتي الحقوني يا ناس كسرلي ركبتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مالك يا راجل انت بتزعق كده ليه؟ حد سرق منك حاجه ولا ايه؟ كسر لي يا ابني ركبتي، ما حد دارب نكبتي. يا راجل لا انكسرت ولا يحزنون، بلاش تكبر كده في الظنون. طبعا ما انا اصلي فقير غلبان، ليلي ونهاري قاعد شقيان، كلكم تيجوا على الفقير. لا انا واحد وانتم كثير، استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم، هو اللي مدد يا بني عصيته واحلف بالعظيم. خلاص يا عم احمده، ما تخليهمش يبعدوا. ده كسر لي ركبتي، محدش داري بنبتي. نحمده اللي انكسرت ركبه مش ركبتين. ده راجل غلبان يا عم، اديله قرشين. من غير حاجه يا ابني اديله، ما دام غلبان على راسي اشيله. خد يا عم مني لك درهمين، وعصيتك دي ارجع بيها الشبريك. يا دهوتي يا نكبتي كسروا لي ركبتي. اديله يا عم كمان درهمين، الهي يوعدك بزيارة الحرمين. والله يا ابني هو اللي شنكني، يعني بالشكل ده هو اللي وكني. برضو انت الكريم والكريم لا يضام، ربنا ينولك ويديلك المرام. وادي يا عم كمان درهمين، بس برضو عصيتك ترجعها شبريك. يلا بينا يا شيخ حسنين. ايه رأيك يا بابا كله تمام؟ الليلة زازة على الجوز يا مام. كنت ساكت طول المناقشة يا شيخ حسنين، كنت براقب وانا بسمع لحديث الاثنين. الراجل ده وقف قبل كده قدامي وكان معايا القاضي الشيخ سامي رحمة الله عليه، ربنا اختاره اليه وانكشفت حيلته وبانت خيبته. انما زين ما افتكركش ولا كلمك ولا عرفكش. اللي زيه بيشوف في اليوميات، دول رايحين ودول جيات. لو يقع قدام حكيم الزمان يديله حكم ينسيه اللي كان. حسان النهاردة المحكمة يا حسان. عارف يا حسان، هقف النهاردة قدام حكيم الزمان. اعرف يا اخويا ان ربنا وياك، وانا والعيال قلوبنا معاك. اتكل يا حسان، معاك المولى، وعمر الظلم ما تقوم له دولة. حسان، هتروح لعمار ولا حيجي لك عمار؟ اللي هيفوت ياخدني من الدار، لازم هو. اقابله ولا ادخل جوه؟ اقابله يمكن ينكسف وشوكته تنقصف. ادخل يا عمار، محدش غريب في الدار، دي حسام مفيش غيرها وهنية، وجوه عفريت وحسنية، ما هم ولادك يا عمار، محدش غريب في الدار. النهارده المحكمة يا حسان. طب قول صباح الخير والإحسان. خير منين؟ خير منين وديور البقر مقطوعة وجلودها مجرحة وممزوعة؟ مفيش لزوم نعيد الكلام يا عمار، أحسن بقى في وداني زي طبل الزار. يلا بينا على المحكمة، يلا نسيب الدار. شايفك كده يعني ولا همك، ها؟ يكونش القاضي أبوك أو عمك؟ إن كان أبويا أهو برضه أبوك، وإن كان عمي أهو برضه عمك، بس أنت نسيت إن أنا أخوك، تحمل يا عمار همي وأحمل أنا همك. قل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هنشوف مين فينا الظالم، أنت ولا أنا. حسان ماشي على مالك ليه يا حسان؟ بتفرج على صنع الله في البستان. خف خف خف رجلك شوية، على مهلك عليا. الجلسة زمانها اتفتحت ولا غزلتك شطحت؟ خف خف خف رجلك شوية وما تعملهمش عليا. الله الله الله، الحقني يا عمار، الحقني الحقني ستي ولو تبقاني. اوه اوه يا ناوي، الحقني يا ناس، كسر لي ركبتي. راجل وقع بتقله على ركبتي، كسرها لي بحقيقي يا نكبتي. يا راجل يا راجل، ده انت اللي شنكلتني وبعصايتك اللي بديدها وقعتني. انا اللي شنكلتك يا سيدي؟ طبعا، ما انا فقير ايش بيدي. مالك يا راجل، انت بتزعق كده ليه؟ حد سرق منك حاجه ولا ايه؟ الحقني يا سفروت يا ابني، النحس المره دي صايبني. تعال وشوف اللي نابني، المره دي صحيح اتكسرت ركبتي. يا نيبتي يا نيبتي، شلني على كتافك والراجل ده معاك على المحكمه طوالي اوام على هناك. يا راجل، ده انت اللي شنكلتني وبعصايتك اللي مجدها وقعتني. انا اللي شنكلتك يا سيدي؟ طبعا، ما انا فقير ايش بيدي. ما تسيبوش يا سفروت لا يهرب منك، اوعى تغفل عنه او يبعد عنك. ما تخافش يا ابويا، ما تخافش ما تخافش، ما انا واخده كمان. انا اصلي شكيل حكيم الزمان. بسم الله ما شاء الله، يعني بقاله قضيتين. بالقليل بالقليل بالقليل، ها؟ يدوله سنتين. ما قلتلناش اسم الكريم. منين كريم وهو غريم؟ اسمه حسان، حسان عطية. نرفع عليه دغر القضية قدامنا على المحكمة، يا حسان يا ابن عطية. محكمة سكوت واحترام يا سادة يا كرام. يا شيخ حسنين نادي على القضية. عمار عطية وحسان عطية. عمار عطية وحسان عطية. قرب يا حسان وانت يا عمار. مين فيكم حسان ومين عمار؟ انا حسان. وانا عمار. وانا هنكار. وانت ايه شأنك يا هنكار؟ انكار شاكي حسان بيقول كسر له رجله بكل وحشية واسوة كان حيجيب اجله. وليه ما تقدمش قبل النهاردة؟ لان الحادث حصل النهاردة. عرف ان حسان عطية متقدم في قضية مشكو في حقه من عمار عطية انه قطع له ديول البقر على حسه بالشكوى وجقر. قال انا كمان لازم اشتكي في قضية تروى وتنحكي. انت يا عمار المدعي. وانا المدعي عليه. بتدعي عليه بايه وجايبه المحكمة ليه؟ يا فضيلة القاضي انا بحكمكم راضي، ده اخويا وحبيت اخدمه واكله عيش ولبسه هدمة عدلة بدل ما يلبس خيش. شغلته حارس للبقر يعلفه ويسقيه يحرسه ويحافظ عليه وكمان يحميه. قطع ديول البقر، عاوز ينتقم مني، عاملة ما يعملها انسي ابدا ولا جني. اعوذ بالله منها، جريمة بشعة ما تعملها غير نفس رضية وجشعة. حد يعتدي على حيوان مسكين، عندي ارحم له يذبحه بسكين. الحمد لله رب العالمين. الكلام ده مظبوط يا حسان؟ حقيقي؟ اتكلم، ده انا هموت من غضبي وضيقي. مظلوم والله يا حكيم الزمان، ما يعملش العمله دي الا ديب او جان. اذا اتكلم وعليك الامان. ما حكيت لعمار الحكايه ما صدقنيش. ارولنا احنا الروايه ولا تخبيش. انا داخل على البقر الزريبه لقيت داخلها ديب، المسافه بينهم قريبه، لو شفتوا يا حكيم تشيل. بقى هي دي كل الحكايه من اولها للنهايه. النهايه بتبقى الحكم، الحكم في النهايه. ودلوقتي نشوف دعوه هنكار. فين هنكار؟ انت هنكار؟ ده يا فضيله القاضي هنكار وانا عمار. ايه الحكايه هنكار؟ اتكلم، باين عليك موجوع بتتألم. يا فضيلة القاضي، أنا راجل غلبان فقير وعجوز وكمان عيان، قاعد بستنظر إحسان جه الراجل ده وأنا في حالي، وأنا بترجى في رزق عيالي، راح رامي نفسه على ركبتي كسرهالي. شوف بقى لكبتي. يعني انكسرت بصحيح؟ طبعا بصحيح، امال بصحيح، اتفتفتت وانكسرت وتحت تقول انعصرت. انت يا راجل يا اللي اسمك حسان. سمع وطاع يا حكيم الزمان. باين عليك ما انتش انسان، ازاي تأذي راجل غلبان؟ لازم يعوضني ويعالجني. الوجع مدوخني وهلك. وحسان رايق البال وخالي. يا فضيلة القاضي، انا ماشي في حالي من هم المحاكمة وهم عيالي، عمال احسبها يمين وشمال طمعان في الله يصلح لي الحال. طب يلا امال كمل. امال على سهوة لقيت رجلي بتتشد. تتشد؟ بتقول تتشد؟ ايوه لقيت رجلي بتتشد. وازاي كانت رجلك بتتشد؟ بعصايا بايد متنية طويلة جابتني الارض قليل الحيلة. فين العصايا يا هنكار؟ باين عليك راجل مكار. اتكلم يا هنكار، فين العصايا؟ انا عمري يا ناس ما مسكت عصايا. ما تكونش يا هنكار سبتها برة زي ما حصلت في زمان مرة. حصلت مرة؟ انا مش فاكر انت المرة. مرة عليها يجي سنتين، ولا نسيت على ابو العينين؟ ايه الحكاية يا شيخ حسنين، هو عملها مرتين؟ عيبك يا هنكار انك تنسى الوشوش، ملعيبك تطلع في النهاية فشوش. شيخ حسنين يظهر انه شغل قبلته. احسن حاجة يا سيدنا القاضي رفع الجلسة، حقولك جوه على مين هو، ان كان ده هو ولا ده هو. للمداولة رفعنا الجلسة. المداولة رفعنا الجلسة. والحكم في آخر الجلسة. للمداولة رفعنا الجلسة. ايه الحكاية يا شيخ حسنين؟ حسيت انك تعرف الاثنين. اعرف عمار واعرف هنكار، الاتنين هما الاتنين يستاهلوا الحرق اوام بالنار. ارحمنا يا ساتر يا ستار. عمار واكل حسان في بقرتين، ابوهم فاتلهم اربعة، لكل حي اتنين. صحيح مفيش للبقر مستند وراسة، لكن الحكاية مش عاوزة فراسة. حسان سبق اشتكى وجه للمحكمة استغاث وبكى. سلفك المرحوم سأله على السند، بكل اسف ما كانش فيه مستند. ما كانش مؤكد لنا ولا معلومات عندنا ان البقر وراسة للاخين. عمر له اتنين وحسان اتنين، لكن بعد القضية اتأكدنا لما ظاهر الامر بان وافدنا ان العمار بقرتين والحسان بقرتين. طب دي قضية الاخين، تعالالي بقى على هنكار، احسن شايف واخدها هزار. الراجل ده اللي اسمه هنكار واخد الشغلة دي صنع وكار، كده عمال زي المنشار. لو قبل كده في مرة سابقة نفس الحيلة في قضية سابقة مع اللي اسمه ابو العينين، دوسيه القضية شاهد اجيبه في دقيقتين. وبعدين وبعدين وعملها مع الشيخ عبد الجليل، كمان مع راجل كبير وجليل. المصيبة اني كنت يومها معاه، هنكار ما خدش باله ان انا اللي وياه. طب كفاية يا شيخ حسنين، ده الواحد عقله تاه، خش بينا على الاحكام. يا ترى هتحكم بكام؟ سكوت واحترام يا سادة يا كرام. حسان عطية المتهم في القضية. يا رب نجيني من التهمة دي. انت يا راجل يلي اسمك حسان، انت ابدا ابدا مش انسان، ما تعرفش الرحمة بالحيوان. مظلوم والله يا حكيم الزمان. ما تقاطعنيش تاني، انت راجل جاني، المحكمة عشان تغسل جرمك وعارك حكمت عليك تاخذ البقر ده في دارك، تتحمل كل تكاليفه، تسقيه وتتولى عليفه لحد ما تطلع له ديول جديدة، تكبر وتطول وتبقى مديدة. لكن يا فضيلة القاضي، ده انا هبع الحديدة. اسكت ما تقاطعنيش يا عمار، مدام حسان اسألك لازم اخد لك بالطار. انا جيت برجليا من الدار للنار، راح البقر مني واتخرب الدار. وانت يا هنكار، اسمع يا هنكار. نعم. الراجل حسان الشرير ده اساء اليك، كسر لك ركبتك، كان هيكسر لك رجليك. ايوه يا فضيلة القاضي، باللي تحكم بيه انا راضي. الجزاء من جنس العمل، وكل مذنب وما حمل. حكمنا على المذنب اللي اسمه حسان يقعد مكان هنكار في نفس المكان، يمد رجليه زي مكان هنكار مددها، يفردها زي مكان هنكار فردها، ويطلع هنكار وابنه سفروت فوق سطوح البيت، ويروحوا نطين من السطوح من اعلى الحيط، يقعوا على رجلين حسان يكسروا هاله، وان ما انكسرتش اقله يهرسوها له. يعني حننزل مدشدشين وبالقليل مفشفشين. ممنوع مقاطعة الاحكام باي معارضة باي كلام. حكمنا كمان على حسان يدفع تعويض نقدي لهنكار مبلغ وقدره 50 دينار عشان كسر له رجله وكان هيجيب له اجله. اجيب منين يا حكيم الزمان؟ ده انا راجل فقير وكمان غلبان. في الحالة دي يدفع اخوك عمار المبلغ كله للهنكار، الحادثة حصلت وهو جايبك يبقى لازم يتولى نيبك. رحت بدايه يا عمار، ما بقى تموت وخرم ديار. ازاي يا اختي يطلع للبقرة دي الجديد؟ هو برسيم في حشه يوم يطلع ويزيد. معناتها ان البقر كله رجع لنا يا حسان. ايه؟ دي حكمة مش حكم يا حسان. ما هو اسمه يا احسان حكيم الزمان. افتح شوف مين يا حسان. السلام عليكم يا حسان. انا برضه اخوك عمار. اهلا عمار، شرفت يا اخويا الدار. وانا هنكار يا حسان، ينوبك ثواب فيا واحسان. عاوزين ايه؟ مندوب المحكمه كان خد البقر منه وجايبهولك. حكم محكمه ينفذهولي او ينفذهولك. ارحمني يا حسان، راح اموت الجوع. والله وعرفت عينيك الدموع. انما انت برضه اخويا ابن امي وابويا. اه هسيب لك حقك البقرتين وهاخد زيك حق اتنين. لو نفذت الحكم جتتي بالارض حصرتتي. رقبتي حتنقفل. انت مش خدت 50 دينار من اخويا عمار؟ ولسه في جيبي ما راحوش الدار. وحط عليهم 50 كمان وتقدمهم لاخويا حسان. يعني ادفع 50 دينار او ينفذ الحكم اول النهار تقع تنكسر رقبتك والكل يضحك على خيبتك، ولا تطلع كده شعرة من العجين. كان زمانك دلوقتي سجين. ادفع ادفع ادفع. اعمل ايه؟ ما انا في وش المدفع. خد يا حسان ادي 50 دينار. دول اللي خدتهم من عمار. ودول من عندي 50 دينار حق برقبة سفروت ابني ورقبتي. حدش يا عالم شاف الدنيا دي خير. سامحني حسان، سامحيني يا احسان. المسامح يا عمار صاحب السماح والاحسان. مبروك عليك ال100 دينار. ال50 اللي منك اهم يا عمار. اه ده انت اخويا ولا يرضنيش، منك اخدهم ما يخلصنيش. انما حكم القاضي ده حكمة يا حسان. قالتها يا عمار قبلك احسان، ما كانوا سموه حكيم الزمان. حكيم الزمان. صور الشخصيات: عبد الغني قمر، ملك الجمل، حسن فرحات، هالة سافر، فؤاد سعيد، احمد طنطاوي، حسن حسين، رأفت فهيم، محي الدين عبد المحسن، عبد الوهاب خليل، رشدي سلام، عبد الرحمن عرنوس، وموسى عبد الحليم. الهندسة الصوتية خليل السمري. المخرج المساعد حسين عثمان. حكيم الزمان من تأليف فتحي أبو الفضل وإخراج أحمد أبو زيد. إنها 1:30 في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي وسادتي أحييكم وإليكم عرضا لأهم أنباء أمس الخميس. عرض الأنباء تقرأه أميمة مهران. أعلنت دار الإفتاء المصرية والمحكمة العليا السعودية أن اليوم الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 9 ذي الحجة الخامس من نوفمبر هو يوم وقفة عرفة، وأن الأحد الموافق 6 نوفمبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والسلم والبركات. تم أمس بنجاح تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين كل من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والقاضي بتبادل الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي ألان جيربيل ب25 من السجناء المصريين في إسرائيل، من بينهم 3 أطفال. وقام وفد أمني مصري برئاسة اللواء رضا صقر وكيل جهاز المخابرات المصرية باستقبال السجناء المصريين على معبر طابة. وصرح مصدر أمني مصري بأن إتمام الصفقة يأتي تتويجا لجهود طويلة ومكثفة للمخابرات العامة المصرية، والتي تؤكد قيمة المواطن وأهمية استرداده ورجوعه لوطنه. وقد أكد محافظا شمال سيناء اللواء سيد عبد الوهاب وجنوب سيناء اللواء خالد فودة أن مصر لن تدخر جهدا من أجل الحفاظ على مواطنيها، وستعمل من أجل إخراج باقي السجناء في السجون الإسرائيلية. هذا وقد رحبت الولايات المتحدة بإفراج السلطات المصرية عن الجاسوس، كما أعربت عن شكرها لمصر وإسرائيل لإتمام صفقة التبادل. استعرض مجلس المحافظين في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عددا من التقارير المهمة، من بينها استعدادات وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ولحوم الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما استعرض المجلس الموقف الأمنية والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة وعودة الانضباط للشارع المصري في المحافظات جميعها. كما وجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بسرعة حصر دور العبادة المسيحية غير المرخصة للاستفادة من هذا الحصر عند إعادة دراسة مشروع قانون وقواعد واشتراطات بناء دور العبادة. وصرح السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور شرف أشار خلال الاجتماع إلى أن مشروع قانون قواعد بناء دور العبادة بدأت الحكومة في إعداده منذ فترة، وتمت مراجعته بالأزهر والكنيسة وبيت العائلة ولجنة العدالة الوطنية. أيدت محكمة جناية الجيزة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهيدي راسخ وأطفالهما عمر وفريدة. وشمل قرار التحفظ جمال عبد العزيز رئيس طاقم السكرتارية سكرتارية الرئيس السابق وعائلته ومجد حسين سالم كريمة رجل الأعمال حسين سالم وأبنائها. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها بقانون الكسب غير المشروع أثرت عن أن هناك دلائل على تضخم ثروة مبارك واستفادته وزوجته ونجليه من هذا الكسب. قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بإلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب. وأكدت المحكمة أن القوانين التي وافق على إصدارها المجلس العسكري تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء وتدخل في نطاق الأعمال التشريعية. قررت هيئة التحقيق القضائية في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة حفظ التحقيقات مع رجل الأعمال محمد أبو العنين عضو مجلس الشعب السابق في قضية اتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. وذكرت هيئة التحقيق القضائية أنه ثبت من واقع التحقيقات وتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع عدم وجود شبهة الاستيلاء على أراضي الدولة أو الإضرار العمدي بها، وثبت من خلال الفحص أن قطعة الأرض المتنازع عليها خصصت لرجل الأعمال المذكور بعد صدور موافقات صحيحة من وزارة الزراعة. شهدت مدينة سيدي بوزيد التونسية قبل قليل أعمال عنف، حيث قام محتجون بإشعال النيران في مكتب رئيس بلدية المدينة، وذلك في أعقاب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الاقتراع الذي جرى في 23 من الشهر الجاري. واتهم شهود عيان الشرطة التونسية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين على شطب نتائج حزب العريضة الشعبية في الانتخابات. كان مسؤول الانتخابات قد أكدوا أنهم ألغوا المقاعد التي فاز بها حزب العريضة الشعبية الذي يتزعمه الهاشمي الحمدي في 6 مناطق انتخابية بسبب انتهاكات في حملة التمويل. في غضون ذلك أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في تونس أمس فوز حزب النهضة الإسلامي ب 90 مقعدا من بين إجمالي المقاعد البالغ عددها 217 في المجلس التأسيسي بعد حصوله على 41.47% من أصوات الناخبين وفقا للنتائج النهائية للانتخابات. كما أعلن رئيس اللجنة حصول حزب المؤتمر على المركز الثاني، حيث حصل على 30 مقعدا في المجلس التأسيسي. أعلن الديوان الملكي السعودي قبل قليل أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عين وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي عهد جديد للمملكة. وأضاف الديوان الملكي في بيان له أن الملك قرر وأبلغ هيئة البيعة تعيين الأمير نايف وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية. يأتي ذلك بعد أسبوع من وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة الراحل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. أكد أندريس فوغ راسموسن الأمين العام لحلف الأطلنطي الناتو أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمس بإنهاء تفويض عمليات الحلف العسكرية في ليبيا يعطي الناتو ضوءا أخضرا لإنهاء عملياته هناك. وأوضح راسموسن أن الناتو بإمكانه مساعدة السلطات الجديدة في ليبيا في عملية الانتقال إلى الديمقراطية في حالة طلب السلطات الليبية لذلك. من جانبه أكد ويليام هيج وزير الخارجية البريطاني أن هذا القرار يشير إلى أن ليبيا قد دخلت حقبة جديدة نحو مستقبل ينعم بالسلم والديمقراطية. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 أشخاص أمس من بينهم طفلان على أيدي قوات الأمن السورية خلال تصديها لاحتجاجات مناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في أنحاء البلاد. وأوضح المرصد أن 3 أشخاص أصيبوا خلال هذه العمليات. وفي الوقت نفسه ذكر مسؤول لبناني رفض الكشف عن هويته، ذكر أن القوات السورية قامت بزراعة ألغام في منطقة حدودية مع لبنان سعيا وراء وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود بين البلدين. سادتي وسادتي، نزلنا من القاهرة نوليكم بعرض لأهم أنباء أمس الخميس. انتهت المظاهرات الاحتجاجية التي شارك فيها مئات الآلاف أمس بالعاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى دون وقوع أحداث عنف. وطالب المتظاهرون بمحاكمة الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح ورموز نظامه وإحالة ملفه إلى محكمة مجرمي الحرب الدولية. في غضون ذلك ذكر مصدر عسكري يمني أن 6 أشخاص يشتبهوا في انتمائهم لتنظيم القاعدة لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بينهما جنديان في مواجهات مسلحة بعدة مناطق بمحافظة أبين جنوب اليمن. لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 37 آخرون في انفجار قنبلتين أمس شمال شرق بغداد. وذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية أن القنبلة الأولى استهدفت دورية للشرطة العراقية بأحد الأحياء بالعاصمة العراقية، بينما انفجرت القنبلة الثانية في الوقت الذي كانت تقوم فيه قوات الطوارئ بإجلاء المصابين. أعلنت كينيا أن قواتها سوف تغادر جنوب الصومال بمجرد دحر حركة شباب المجاهدين الصومالية المسلحة. وأوضح المتحدث باسم حكومة نيروبي أن استراتيجية الحكومة الكينية هي تدمير الحركة باعتبارها تشكل تهديدا واضحا في الوقت الراهن على حد قوله. يأتي هذا بعد إعلان حركة شباب المجاهدين أمس أن الحرب على كينيا بعد 12 يوما من دخول قواتها الأراضي الصومالية. قررت وزارة المالية حظر التكليف بتعيين أي دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم لذلك من المالية، فضلا عن تطبيق ربط الأجر بالإنتاج بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكافآت على أصحاب الأداء المتميز، وذلك اعتبارا من موازنة العام المالي 2012-2013. وأكدت المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2012-2013 الذي نشر عبر موقعها الإلكتروني، أكدت ضرورة ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. نجحت قوات الامن بمديريه امن الجيزه امس في اخلاء الوحدات السكنيه المخصصه لمحدودي الدخل في مشروع بيت العائله بمدينه السادس من اكتوبر، والتي استولى عليها البلطجيه دون وجه حق خلال الايام الماضيه. وتمكنت قوات الامن من اخلاء 450 وحده سكنيه حتى الان، وجاري اخلاء باقي الوحدات. اخيرا انتظمت حركة قطارات السكك الحديدية بالوجه البحري بعد فض تجمهر الأهالي أمس على خط السكة الحديد بمحافظة القليوبية. وقال رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد مصر المهندس هاني حجاب إن ممثلين من السكة الحديد بالتعاون مع الشرطة قاموا بمحاولات ناجحة لفض تجمهر الأهالي وإقناعهم بأن السكك الحديدية ليس لها دخل في حادثة أمس التي أسفرت عن وفاة أحد المواطنين نتيجة اصطدام سيارة نقل به. من القاهرة سيداتي وسادتي، استمعتم إلى عرض لأهم أنباء أمس الخميس قرأته أميمة مهران. من القاهرة بسرعة كده قبل ما خالد يعيد من الهندسة الإذاعية ياخد باله إن أنا هتكلم، أنا فزت على أخوينا وما قلتلوش إن أنا هقول مشاركات المستمعين، معلش يا خالد. دلوقتي معانا أستاذ عماد سليمان بيقول إن مقدرات ومكتسبات هذا الوطن هي ملك للمواطن العادي وليس حكرا على الأحزاب التي بدأت تسلك سياسة فرض الرأي. أستاذ عماد كان ناشر التعليق دون عقب برنامج يلا نعدل الهرم اللي النهاردة السهرة كانت بين مستمعينا على صفحة الفيسبوك، النقاش عن موضوعات التي أثيرت ونقشت من خلاله. وبرضه بيقول في تعليق تاني، مصر بدأت تستعيد دورها الريادي الذي كان شبه مهمش في عهد النظام السابق، وقد تجلى ذلك في حل صفقة الأسرى الفلسطينيين ثم استعادة أبناء الوطن من السجون الإسرائيلية. أستاذ حسن وحيد بيقول مشكلة المظاهرات والاعتصامات والإضرابات حلها في وناشر 4 بوست طوال، فاللي عايز يشوف حل المشكلة حل يعني في رأي أستاذ حسن إزاي يتم حل مشكلة المظاهرات والاعتصامات والإضرابات يشوفها على الإنترنت على صفحتنا صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية. أستاذ أحمد مرسي بيقول كلما أستمع إلى أنباء فتح وغلق ثم فتح وغلق باب الترشح أسأل ما مدى الخلل في هذا الباب، وأتذكر أنه خلل وتيه كبير تخطى حاجز هذا الباب وشمل تلك العملية التي يحاول البعض تصويرها على أنها انتخابات وعلى أنها طوق النجاة لمصر المطلوب إغراقها. أتذكر هذا وأقسم أني لن أشارك هذه الجريمة في حق مصر وشعبها. ده كان تعليق مشاركة من أستاذ أحمد مرسي. آخر مشاركة معانا أستاذ رمضان السيد محمد بيقول أتمنى من الإذاعة أن تشارك وتبحث عن كل الأمور التي تتوقع في مستقبل مصر بعد الثورة وإخبارنا أول بأول بكل جديد سواء أخبار سالبة أو إيجابية، لأن هناك الكثير من الشباب يفكرون في السفر إلى الخارج هروب من عدم توفر فرص العمل لدى الشباب، هل السفر هو الحل؟ ده سؤال بيطرحه أستاذ رمضان. شكرا لكل المستمعين اللي شاركونا النهارده خلال سهرتنا على صفحتنا على الفيسبوك، ولو فضل وقت هنرجع لكم تاني. النظره الاولى إيمان التوخي، حيمات حسن الكلمات، محمد ضياء الالحان. I'm not afraid of the dark. انا سمعك انا من مرة الاولى الدنيا بنود الوقت ولقيتني بحبك مشغولة وانا قبلك ما جيت الحد انا شوفي الدنيا بنود الوقت ولقيتني بحبك مشغولة وانا قبلك ما جيت الحد ايه غيرني وغير الشكل اللي كنت عليا ايه غير حبك يا غير الدنيا عليا استمعنا الى ايمان الطوخي جنتنا النظرة الاولى كلمات عماد حسن الحما محمد ضياء. وفي بس معنا مشاركة اخيرة من مستمع الاستاذ انا كتبت المشاركة لكن نسيت اقول الاسم يا خالد المستمع حبيبنا اللي بيتصل من وادي الجديد اسمه ايه فكرني بسرعة قولي انت كمان طيب اول ما بيقول تحية لمراسلي البرنامج العام الذين كان بمعبري رفح وطابة على البث الحي لعودة السجناء المصريين من السجون الإسرائيلية. مجتمع من الوادي الجديد لا كلمني ما تشوديش مش سامعني. طيب عموما استاذ حسني ايوه استاذ حسني الاسم الثاني معلش مش فاكره هما القاهرة. قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز إخراج إسلام فارس كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف قلت له يوما فيلسوف نعم يا بنيتي أعلم يا فيلسوف أن لكل فضيلة جليلة آفة متلافة نعم فماذا يا ترى تراه آفة العلم المتلافة في هذه الحياة بنيتي ذكر الخضري والديلمي عن علي مرفوعا عن حضرة النبي بلفظ آفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان نعم والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن هناك عدة روايات قد تأتلف وقد تختلف في أيهما يسبق الآخر آفة العلم الكذب أم آفة العلم النسيان نعم الواقع يا بنيتي الواقع أن عبد الله بن المختار قال هو أيضا قولا غير هذا وذاك قال آفة العلم الكذب وآفة الكذب النسيان نعم نعم هذا هو بعينه يا فيلسوف ما هو يا بنيتي أعزك الله هذا هو نفس ما عناه محمود الوراق رحمه الله حيث قال إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن لدى الناس ذا صدق وإن كان صادقا. نعم، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا. نعم نعم، ولا تضفوك يا بنيتي. ورحم الله أيضا القاسم ابن محمد إذ يقول: من فضل الله علينا أن أعاننا على الكذابين بالنسيان. هو ذاك يا فيلسوف، ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن رؤبة بن العجاج ذكر قولا آخر قد يختلف أو يأتلف في معناه أو مجناه عن غيره أو سواه. فما ذاك يا بنيتي أثابك الله؟ قال رؤبة: قال لي النسابة البكري: يا رؤبة، إن للعلم آفة ونكدا وهجنة، فآفته نسيانه، ونكده الكذب فيه، وهجنته أن تحدث به غير أهله. نعم نعم، الواقع يا بنيتي، الواقع أن مريدا سأل ذات يوم القضاعي فقال له: يا سيدي، لماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن مجمل الآفات المهلكات التي يتعرض لها من ابتلي بها؟ اعلم يا ولدي، هداني الله وإياك إلى هداه ورضاه، أن آفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة الحلم السفه، وآفة العبادة الفطرة، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة المال الخيلاء، وآفة الحسب الفقر، وآفة الكبر الصلف، وآفة الجود الصرف. فماذا تكون آفة الدين يا سيدي أعزك الله؟ آفة الدين الهوى، الهوى يا ولدي. وصدق الله إذ يقول، وهو أصدق القائلين لسيدنا داود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، أنا دلوقتي هوصف لكم بالظبط اللي يحصل في الاستوديو. تانسين دخلت وبتعزم عليها بلبان في مذيعة تانسين، تكون لبان هتكلم ازاي عشان وانا قاعدة اكل اللبان؟ لا دي واحدة لها، علشان ايه تغيري كده جو وتعملي موت عشان اللبان ده نعناع؟ انا مالك فرق؟ لا على فكرة انت قصدها، انت عايزة تقلي على الهواء. انا فاهمك. عموما هرجع بسرعة لآخر مشاركتين على صفحتنا، صفحة إدارة جمهورية مصر العربية على الفيسبوك. أستاذ إبراهيم جميل بيقول: الله على المسلسل ده، شوفوا مدى قدرة المؤلف على إنهاء كل جملة بنفس القافية بمعنى دقيق وموجز ومعبر، رائع جدا جدا. كان بيتكلم عن مسلسل اللي اسمناه اللي هي السهرة الدرامية حكيم الزمان. أستاذ رضا أزور بيقول: أنا نفسي أقول شيء ما حيرني جدا، إحنا الأول كنا بنقول الشعب يريد إسقاط النظام وهو النظام سقط، ما جاش لسه الدور ونقول الشعب يريد رئيس جديد بدل من الفوضى اللي البلد فيها، وعلى رأي الأغلبية بتاعت سوري على رأي الأغنية بتاعت عمرو دياب، وهو كل واحد يعمل اللي يريحه. الأغنية بتقول يعني، أستاذ رضا بيقول إن في أغنية بتقول كده. عموما مستمعينا، سعدت بصحبتكم جدا. خالد عيد من الهندسه الاذاعيه برضو يحييكم. عارف ان اللي بينا ملهاش علاقه باللي انت فيها، هنشوف موضوع اللي بينا بعدين مره الهوا. اخر برنامج معانا دلوقتي تأملات. هنا القاهره، تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو الحب رحمة ولطف وقدرة. بدأ الوجود بالحب، وله جعل الخالق العظيم الحسن والإحسان زادا أصيلا. لذا فالله سبحانه وتعالى أهل لأقدس الحب. لكن هل يمكن أن يتسع القلب لحب الله وحب الخلق معا وهم يقولون إن القلب لا يحب إلا واحدة؟ أدعوك لتستمع معي إلى تأملات عالم وأستاذ كبير من أساتذة الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، انتقل إلى رضوان ربه في شهر رمضان قبل سنوات، الأستاذ الدكتور محمد كمال جعفر. ما هذا النبع الصر الذي لا يغيب، والمنهل العذب الذي لا يزال يفيض؟ ما هذا النور المبدد لظلام التفكير؟